المسألة الثالثة وهي إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه. هذه حقيقة أيضا مسألة مهمة أيها الإخوة، ينبغي للإنسان دائما أن يتحرى في هذا الأمر ولا يتساهل، لأن الإنسان في هذه الحياة لا يستطيع أن يقطع بأن يعيش ولو لحظات في هذه الحياة، فالإنسان أمر الموت إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. فقد تجد إنسانا مريضا متعبا يعيش سنون كثيرة، وقد تجد إنسان في غاية الصحة وفي غاية النشاط وتخترمه المنية بين عشية وضحاها. فلا ينبغي للإنسان أن يقصر في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك الحق متعلقا بالأوامر التي يجب أداؤها أو كان متعلقا بالنواهي التي ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فينبغي للمسلم إذا ما حلت زكاة ماله فإن عليه أن يبادر في ذلك حتى لا يترك ذلك لغيره. فإذا ما مات هذا الإنسان وقد وجبت الزكاة في ماله، فما الحكم في ذلك؟ هل يخرج من أصل ماله وهذا هو الظاهر، أو أن المال أصبح ملكا لغيره ومرتبط بهم، وهو ليس له من هذا المال إلا ما يتعلق بوصية يوصيها، وليس له أن يزيد على الثلث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، في قصة سعد: إنك عبد الرحمن بن عوف، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. إذن الوصية للإنسان أن يوصي بالثلث، لكن قد لا يوصي وتكون عليه ديون، فإنها تسدد أول ما تسدد من التركة، كذلك ما يتعلق بالأكفان التي يحتاج إليها الميت، وقد سبق أن عرضنا لهذا في أحكام الجنائز. إذن إذا مات الإنسان ولم يخرج زكاته، آخر المسائل الفروع التي بعدها أعتقد ينتقل إلى حكم من منع الزكاة، ليس كذلك؟ إذا باع إنسان ماله كأن باع مزرعته بعد أن وجبت الزكاة فيما فيها من حبوب وثمار، فما الحكم هنا؟ هل يصح البيع أو لا؟ بعض العلماء يقول إن البيع فاسد، لأنه تصرف في أمر لغيره حق فيه فلا يجوز له، هذا واحد. فإن وقع البيع فإنه يفسد. وبعضهم يقول: لا، ينفذ البيع وعلى البائع أن يدفع زكاة المال لأنها مرتبطة به. هل لمن اشترى هذا المال أن يدفع الزكاة ويعود عليه؟ فيه عدة أقوال، نستمع إلى ما ذكره المؤلف فيه. قال: وأما اختلافهم في المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه، فإن قوما قالوا يأخذ المصدق الزكاة، لكن الأصل أيها الإخوة لا ينبغي الإنسان أن يبيع مالا وجبت الزكاة فيه إلا أن يخرجها قبل ذلك، يخرج الزكاة ثم يبيع، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يفعله المسلم. فإن قوما قالوا يأخذ المصدق الزكاة من المال نفسه ويرجع المشتري بقيمته على البائع، وبه قال أبو ثور: يأخذها من المال ثم يرجع المشتري على من؟ على البائع، هذا واحد. وقوم قالوا البيع مفسوخ، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ورده، والعشر مأخوذ من الثمرة أو من الحب الذي وجبت فيه الزكاة. وقال مالك: الزكاة على البائع. وقال مالك وأحمد. قال: وسبب اختلافهم تشبيه. وهذا أيها الإخوة كما ترون واضح بالنسبة للمسألة: الزكاة على البائع فهو المسؤول عنها، زكاة وجبت عليه في مال وهو في ملكه، فليس له أن يفر عنها، فهو المسؤول عنها، عليه أن يدفع الزكاة ويبقى البيع نافذا. قال: وسبب اختلافهم تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته وإتلاف عينه، فمن شبه بذلك قال الزكاة مترتبة في ذمة المتلف والمفوت. ومن قال البيع ليس بإتلاف لعين المال ولا تفويت له، وإنما هو بمنزلة من باع ما ليس له، قال الزكاة في عين المال. ثم هل البيع مفسوخ أو غير مفسوخ نظر آخر يذكر في باب البيوع إن شاء الله تعالى. نعم، كما ذكر المؤلف تفصيل هذه المسائل وبيانها والاستدلال عليها ستأتي هناك في أحكام البيوع، لكن ما يهمنا هنا فيما يتعلق بالزكاة هو أن تخرج الزكاة على أي شكل، لكن أقربها ما هو نقول هي متعلقة بذمة من وجبت عليه الزكاة وعليه أن يخرجها، والأصل ألا يبيع مالا قد وجبت فيه الزكاة إلا وقد أخرجها، فإن باع المال فهو ملزم بأن يؤدي زكاته وليس المشتري هو الملزم في ذلك. قال: ومن هذا النوع اختلافهم في زكاة المال الموهوب. هذه قلت لكم لا يطلقها الفقهاء بهذا الإطلاق، وإنما يقولون إذا استفاد إنسان مالا أثناء الحول. هذا الذي يستفيد المال لا يخلو من أحوال، قد يكون فقيرا لا شيء عنده، وقد يكون عنده مال لا يصل إلى النصاب، فهل يضم إليه هذا المال الجديد؟ وقد يكون عنده مال إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة إن كان مما يشترط فيه الحول، فهل يضم هذا المال الجديد إليه أو يبقى مالا مستقلا؟ بعض العلماء يفرق فيقول: إن كان المال الذي استفاده أثناء الحول من شراء أو هبة أو وقف أو ميراث أو عطية أو غير ذلك من الأمور التي حصل على المال فيها، بعضهم يرى أنه إذا كان من جنس ما عنده يضمه إليه، وبعضهم يقول وإن كان من غير جنسه فلا، بعضهم يقول إن كان عنده مال لا يكفي لا يصل إلى النصاب يضم إليه هذا. لكن ما الطريقة؟ بعضهم يقول بعد الضم أيضا يستمر في الحول، وبعضهم يقول يبدأ حولا جديدا، يعني بالنسبة لهذا المال إنما يبدأ به حولا جديدا من حين وصوله إليه، ولا يضمه إلى الجزء الذي كان عنده. نفرض أنه مثلا يملك مبلغا من المال لا يصل إلى الحد الذي تجب فيه الزكاة، فقبل أن يحول عليه الحول انضم إليه هذا الشيء، هل يزكي؟ الجواب لا، لأنه يحتاج أن يحول عليه الحول فيما يشترط فيه الحول أيضا. نعم. قال المصنف، المؤلف هنا حقيقة ما تكلم عنها بشيء، لكن كما قلت لكم العلماء فصلوا إذا استفاد مالا هل يضمه إلى ما عنده أو لا، إن لم يكن ما عنده مال فإنه يستقبل به حولا جديدا، فإذا ما حال عليه الحول وكانت الزكاة تجب فيه فإنه يخرج الزكاة، هذا إذا كان مما يشترط فيه الحول. أما إذا كان من الماشية فتعلمون أن وضعها يختلف، وكذلك بالنسبة للحب وكذلك بالنسبة للثمار، فهي تختلف باختلافه، لكننا نقول في مثل هذه الحالة إذا استفاد الإنسان مالا وكان مناسبا للمال الذي عنده فعليه أن يضمه ويبدأ حولا جديدا بالنسبة لإنشاء الزكاة. قال رحمه الله: وفي بعض هذه المسائل التي ذكرنا تفصيل في المذهب لم نرى أن نتعرض له، إذ كان غير موافق لغرضنا، مع أنه يعسر فيها إعطاء أسباب تلك الفروق لأنها أكثرها استحسانية. تعلمون أيها الإخوة بأن من أدق مسائل الفقه الإسلامي ما يعرف بمسائل الفروق، ولذلك يقول العلماء أو بعض العلماء الفقه ينقسم إلى قسمين جمع وفرق. ما معنى جمع وفرق؟ جمع مسائل تجتمع فتجد أنها متفقة في الحكم وفي المعنى، ومسائل ترى أنها متفقة في ترى أنها متفقة في الظاهر وفي الصورة لكنها تختلف حكما. أعطيكم مثالا بسيطا وإلا الكلام عن هذا يطول. الآن نحن نقول لو أنك أخذت قدرا من الزعفران أو ماء الورد فخلطته في المال فغير أحد أوصافه فإن الماء يصبح طاهرا لا طهورا، ولو أخذت قدرا كبيرا من التراب فألقيته في الماء فإنه لا يؤثر فيه ويظل طهورا ما دام التراب الذي وضعته فيه ليس نجسا. قال مسألة: وهو ماذا حكم من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها؟ المؤلف انتقل إلى مسألة جديدة ذات علاقة بالعقيدة، ويبدو أن المؤلف سيعرض لبعض الأمور التي تقتضي منا أن نقف عندها وقفة يعني لا بأس بها لنبين الخطأ الذي وقع فيه. ولا شك أنه وقع خلاف فيما يتعلق بحكم مانع الزكاة، لكننا قبل أن نبين الخلاف نبين تقسيم ذلك، لأن مانع الزكاة لا يخلو من أمرين: إما أن يكون منكرا لها جاحدا لوجوبها، وإما أن يكون معترفا بوجوبها مذعنا لذلك لكن غلب عليه البخل والشح فدعياه إلى أن يمتنع عن أدائها مع اعترافه بوجوبها. فنأخذ القسم الأول وهو من جحد الزكاة متعمدا، هذا أيضا ينقسم إلى قسمين، لأن جاحد الزكاة إما أن يكون على علم بحكمها عارفا بذلك ولو معرفة مجملة كمن يعيش بين المسلمين ويتقلب بين أظهرهم، فإن مثل هذا لو أنكر الزكاة فلا خلاف بين العلماء في أنه كافر، قام الإجماع على ذلك ونصوص الكتاب والسنة تدل على ذلك، لأن الزكاة ما هو معلوم هي ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه وهي شقيقة الصلاة. لكن قد يكون هذا الذي أنكر وجوب الزكاة لجهل بها، قد يكون يجهل الحكم لأنه ربما يكون قريب عهد بالإسلام، يعني لم يدخل الإيمان بعد إلى قلبه، أسلم قريبا فهو لا يعرف الأحكام الإسلام ولا يعرف الواجب من غيره ولا الركن من غيره، فهو ربما ينكر وجوب الزكاة لأنه لا يعرف ذلك، وربما يعيش في مكان نائم كأن يكون في صحراء فهو لا يدري أيضا حكم الزكاة، وربما يعيش في بلاد غير مسلمة فيخفى عليه مثل هذا الحكم. فمثل هذا النوع يعرف بحكم الزكاة ويبين له ذلك، فإن رجع إلى الحق واعترف بها فلا يحكم بكفره، وإن عرف الحق وتبين له وظل عند عناده وإنكاره فإنه يلحق بالقسم الأول الذي أنكرها وجحدها عن علم ويقين، فهما جميعا يحكم عليهما بالكفر، ومن أنكر الزكاة وجحدها فهو مرتد، والمرتد تعرفون حكمه يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يعترف بوجوب الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام لكنه يترك أداءها بخلا وشحا، فما حكم هذا؟ هذا هو الذي ربما أشار إليه المؤلف. هذا فيما يتعلق في هذا الأمر جماهير العلماء عموما لا يرون كفر هذا النوع، فهم يقولون هذا فاسق وعاصب وهو داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن هذا لا شك أنه يعاقب عقابا عظيما وإنه ارتكب ذنبا جسيما، لكن هل يحكم بكفره؟ جماهير العلماء لا يحكم بكفره. ونقل عن بعض العلماء وهم قلة من قال بأن من منع أداء الزكاة غير منكر لها وقاتل عليها فإنه لا يورث ولا يصلى عليه كالذين منعوا الزكاة وقاتلوا أبا بكر رضي الله عنه. طيب ما دليل، لماذا حصل خلاف في هذه المسألة؟ نحن قلنا جماهير العلماء على أن من اعترف بوجوب الزكاة ولم يخرجها بخلا أو نحو ذلك فإنه لا يحكم بكفره، ومنهم من قال إنه يحكم بكفره لأنه ترك أمرا معلوما من الدين بالضرورة وعطل ركنا من أركان الإسلام. سبب الخلاف هنا كله يدور حول قضية الذين ارتدوا في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك الذين منعوا الزكاة. وتعلمون أنه بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، وأولئك الذين ارتدوا لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم ولم يجري أيضا في عروقهم، لكنهم لو تذوقوا حلاوة الإيمان وعرفوه حق المعرفة لم ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا هذه زكاة نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نؤديها إلى أبي بكر؟ الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا فصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن لنا، وصلاة أبي بكر ليست سكنا لنا، كنا ندفع الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صلاته أي دعاؤه سكن أي رحمة وطمأنينة لنا، أما أبو بكر فهو واحد منا فلا ندفع إليه الزكاة. هذا لا شك أنهم فعلوه جحدا وجحودا وعنادا. وأقدم أبو بكر رضي الله عنه على قتال المرتدين وعلى قتال مانع الزكاة. وتعلمون أن هناك من توقف من الصحابة رضي الله عنهم في أمر قتال مانع الزكاة، وأن أبا بكر وقف عند رأيه، وأن عمر رضي الله عنه لما رأى شدة أبي بكر ووقفته تلك المشهورة قال عرفت أنه الحق، يعني عرف بعد أن رأى موقف أبي بكر رضي الله عنه أن هذا هو الحق، وأن الله سبحانه وتعالى قد فتح قلب أبي بكر إلى ذلك. وهذا قد ورد في صحيح البخاري وغيره الحديث أوردنا معناه. إذن بعد ذلك اتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم، وتم ما تم، وقاتل جيش المسلمين المرتدين والذين منعوا الزكاة، وانتصروا عليهم انتصارا مظفرا. وتعلمون أن من الذين ارتدوا من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحال بالنسبة لمسيلمة وسجاح، ومنهم من منع الزكاة، وحصل اضطراب في ماذا في الأمة الإسلامية، وإدلهمة الخطب. ولذلك صار يضرب مثلا معروفا أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة، ويقصد بأحمد يوم الفتنة يوم فتنة القول بخلق القرآن. أبو بكر رضي الله عنه مع ما كان يعرف عنه من اللين وأيضا من الرحمة، لكنه في موقف انتهكت فيه حرمات الله وتعدي على حدوده وعطلت فرائض الله، وجدنا أبا بكر أقوى الصحابة في ذلك الموقف. فعرف بقية الصحابة أن الله سبحانه وتعالى قد هدى أبا بكر إلى الحق فوقفوا عند قوله. بدأت القتال، ولما انتصر المسلمون على أعدائهم وأدرك وفد خزاعة أو بزاخة ما حل بهم، وأن المسلمين منتصرون بلا شك، قدم وفد منهم على أبي بكر رضي الله عنه وعرضوا عليه أن يوقف الحرب، يعني طلبوا الصلح، فأبو بكر رضي الله عنهم خيرهم بين أمرين. أبو بكر بعد أن جاءوا إليه يطلبون الصلح لأنهم أدركوا أن النصر بلا شك في كفة المؤمنين، لأنهم على الحق ولأن المخالفين لهم على الباطل، والله سبحانه وتعالى قد وعد ووعده الحق: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والأدلة في ذلك كثيرة. جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فخيرهم بين أمرين: إما الحرب المجلية وإما السلم المخزية. ما معنى هذا الكلام؟ إما الحرب المجلية وإما السلم المخزية. قالوا: عرفنا المجلية، فما هي المخزية؟ فوضحها لهم أبو بكر رضي الله عنه، قال: أن ننزع منكم السلاح، أن ننزع منكم الحلقة أي السلاح والكراع الخيل، وأن تردوا ما أصبتم منا، وألا نرد ما غنمنا منكم، وأن تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وأن تأدوا يعني تودوا يعني تؤدوا الجزية لقتلانا ولا نؤديها لقتلاكم. وقال أيضا: وأن تتبعوا أذناب الإبل، حتى إذا ما عرف خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون معه، بعد أن يتبين لهم ذلك، فإن لهم أن يعذروكم به. ما معنى هذا الكلام؟ إذن هؤلاء جاءوا ذلكم الوفد الذي يمثل عدة قبائل، جاءوا طالبين الصلح من أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه أراد أن يؤدبهم وأن يلقنهم درسا حتى لا يتكرر ذلك منهم ولا من غيرهم ولمن جاء بعدهم أيضا، لأن هؤلاء كما هو معلوم خرقوا صف المسلمين، وخرجوا على إمام المسلمين الذي بايعه المسلمون، خرجوا على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا على دين الله، فأعلن بعضهم الكفر وارتد من ارتد منهم، بل أكثر من ذلك بعضهم ادعى النبوة وبعضهم عطل شعائر الإسلام. فلا بد من ماذا؟ من إعمال السيف في رقاب هؤلاء حتى يرجعوا إلى دين الله سبحانه وتعالى. ومتى ما رجعوا إلى دين الله فلا بد أن يتأكد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين من صدق هؤلاء وندمهم وتوبتهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا بعد أن بين لهم ما هي المجرية، القصد أنهم إذا استمرت الحرب فلا شك بأن المسلمين سيستولون على كل ما في أيديهم، فهم سيجلون بلا فائدة. وأما المخزية فقد ذكرناها، فاستشار أبو بكر رضي الله عنه الصحابة، فتكلم عمر فأيد أبا بكر فيما قال: إلا ما يتعلق بقتل المؤمنين، فإن هؤلاء قال قاتلوا في سبيل الله وسيجدون أجورهم عند الله سبحانه وتعالى، فأيده بقية الصحابة في ذلك. من هذا ننتهي إلى أن الذين قالوا بتكفيرهم أخذوا ذلك من قول أبي بكر رضي الله عنه: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فهؤلاء منعوا الزكاة، فأبو بكر قال: تشهد أن قتلاكم في النار. قالوا: فذلك دليل على كفرهم. وقد أجاب جماهير العلماء بأنه لما منع هؤلاء الزكاة توقف بعض الصحابة في الأمر، ثم بعد ذلك انضموا إلى أبي بكر في قتالهم، وبقي الأصل الذي هو عدم الحكم بكفرهم باقيا. ولذلك يقولون اعترض عمر على أبي بكر رضي الله عنه فيما يتعلق بقتلانا في الجنة وأمر الدية وغير ذلك، لكن أجاب العلماء بأجوبة بأن قتلانا في النار، قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة، والقصد قتلاكم في النار هذا له عدة احتمالات، ويقولون إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال. فهؤلاء ربما أنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى وارتدوا عن دين الله، وأيضا جحدوا وجوب الزكاة. فهذه كل الاحتمالات قائمة، إما أنهم إلى جانب منع الزكاة ارتدوا، أو لأنهم جحدوا وجوب الزكاة، أو لأنهم كانوا مشركين بالله سبحانه وتعالى. فهذه الاحتمالات كلها قائمة. قالوا فلا نحكم بكفرهم لمجرد احتمال، سيما أن الصحابة رضي الله عنهم توقفوا في أول الأمر في قتالهم، توقفوا في أول الأمر في قتالهم. ومن هنا ننتهي إلى أن من اعترف بوجوب الزكاة وتساهل في أدائها فإنه قد ارتكب ذنبا عظيما ومعصية عظيمة، ولا يجوز أن يحسب ذلك المسلم، فسوف يحاسب على ذلك حسابا عسيرا. أما من جحد وجوبها فهو كافر، فهو يشمله قول الله سبحانه وتعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذا فيما يتعلق بمن اعترف بوجوب الزكاة لكنه امتنع عن أدائها بخلا. لكن لو امتنع عن أدائها وقاتل فإن الإمام يقاتله على ذلك، ولو انتصر الإمام هل يأخذها وزيادة أو يكتفي بأخذ القدر الواجب منه؟ اختلف العلماء في ذلك، أكثرهم على أنه يقتصر على القدر الواجب، وقالوا وبعضهم قال يأخذها وشطرا من ماله، وقد وردت في المسألة آثار. ومن هنا نتبين أيها الإخوة أيضا خطورة الخروج على الأولى، لأن هؤلاء خرجوا على خليفة رسول الله، فماذا كانت النتيجة وبما حكم عليهم؟ من الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإن أولئك الأقوام لو أنهم عندما ترددوا في بعض الأمور جاءوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفوا عند الحق وتبينوا لظهر لهم جليا كجلاء الصبح. لكن الشيطان استولى على أنفسهم وغرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور، فحصل منهم ما حصل، فارتكبوا عدة ذنوب وكانت العاقبة أن دارت الدائرة عليهم. وهكذا حقيقة شأن كل من خرج عن حدود الله، وكذلك أيضا من شق عصا الطاعة. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اسمعوا وأطيعوا، وحذر صلى الله عليه وسلم من الخروج. وما ابتلي المؤمنون بأكثر مما ابتلوا به عندما تنشأ بينهم الخلافات. ومن أقرب الشواهد على ذلك ما حل بالمؤمنين من وقعة التتار. لماذا جاء التتار من أقصى الشرق لا يلوون على أمة إلا جعلوها رميمة، ولا على شعب إلا حولوه رمادا؟ لماذا جاءوا وكان يسيرون في الأرض كمرور الريح، حتى جاءوا إلى قصبة الخلافة الإسلامية بغداد ووجدوا الخلاف على أشده، فاغتنموا الفرصة فأعملوا السيف بالمؤمنين وسالت الدماء كالأنهار وانتقلوا إلى بعض البلاد. فلما عاد المؤمنون إلى رشدهم وحاسبوا أنفسهم وأدركوا ما وقعوا فيه من الخطايا واتحدت كلمتهم وعادوا إلى الله سبحانه وتعالى وأدركوا معنى قول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقوله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عادت إليهم القوة وعادت إليهم العزة، وقابلوا أعداء الإسلام الذين أعملوا السيف فيهم وأذاقوهم كأس الموت، عادوا فأذاقوهم كأس الموت ومرارته أكثر مما أذاقوه المؤمنين، ونصر الله المؤمنين. ولا ننسى ما لذلك العالم الجهبذ شيخ الإسلام ابن تيمية من مواقف جليلة في محاربة التتار بلسانه وقلمه وسيفه، وأيضا من العلماء العاملين ومن المجاهدين المخلصين في كل مكان. لا شك أن أعداء المسلمين دائما يتربصون بالمؤمنين الدوائر، وأول منفذ وأقوى منفذ ينفذون منه وأعظم سلاح يحاربون به المؤمنين أن يوقعوا أسباب الخلاف والفرقة بينهم. فإذا ما دب الخلاف بينهم وبدأ النزاع وأصبح بعضهم يقاتل بعضا ويحارب بعضا ويذم بعضا، حينئذ يصبحون لقمة سائغة في ماذا؟ في أعين أعدائهم، فتضعف قيمتهم وتذهب هيبتهم ويقوى أعداؤهم وأيضا تزول شوكتهم. إذن هكذا رأينا أن أولئك الذين خرجوا على خليفة رسول الله وعلى المؤمنين ماذا كانت النتيجة؟ أن حاربهم المؤمنون وانتصروا عليهم. لأن أولئك المؤمنون لماذا انتصروا عليهم؟ لأن أولئك هم الذين أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابه. إذن ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الحق، هو الحق، لأنهم كانوا يعملون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يحاربهم بلا شك سيكون مصيره الفشل والاندحار، وهذا ما حصل لأولئك الذين خرجوا على دين الله وعلى المؤمنين. قال: فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى أن حكمه حكم المرتد، وبذلك حكم في مانع الزكاة من الأرض. ليس حقيقة هذا الكلام على إطلاقه، وإنما فهم هذا مما فعله أبو بكر، والذين قاتلهم أبو بكر كما قلنا يحتمل أنهم كانوا جاحدين للزكاة، وهذا أمر مجمع عليه، ويحتمل أنه قاتلهم لأنهم أيضا كانوا مرتدين مع جحد الزكاة، مع منع الزكاة، أو لأنهم كانوا مشركين، أو لأنهم قاتلوا المؤمنين، هذه كلها قائمة. واحتمال أنه قاتلهم لأنه منع الزكاة، لأنهم منعوا الزكاة، إذن هذه الاحتمالات قائمة، فلا ينبغي أن يتخذ ذلك دليلا. وأما القول بأنه قال: وقتلاكم في النار، قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة، فسره بعض العلماء بأنهم ماتوا على الشرك، بأنهم ماتوا على الشرك، فليس ذلك حقيقة دليلا صريحا على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى كفر من منع الزكاة بخلا. أما من جحد فهي مسألة مجمع عليه. وذلك أنه قاتلهم وسبى ذريتهم، وخالفه في ذلك عمر رضي الله عنه، وأطلق من كان استرق منهم. وبقول عمر قال الجمهور: لا ننسى أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل أناسا أيضا ارتدوا عن دين الله، بل ادعوا النبوة كما في مسيلمة، وتعلمون أن مسيلمة كيف كان يأتي بالخزعبلات وبنى بستانه وحديقته التي سماها حديقة الرحمن فأصبحت حديقة الموت. ثم بعد ذلك انصرف المؤمنون إلى أعدائهم ممن قاتلوا من طي وغيرها، وانتصر المؤمنون، فلما أحسوا بالهزيمة جاءوا طالبين العفو ومعلنين دفع الزكاة، فقال لهم أبو بكر لا نقبلها منكم إلا أن تفعلوا كذا وكذا. طيب لماذا أبو بكر رضي الله عنه أمر بنزع السلاح منه التي هي الحلقة، وكذلك أخذ القراع التي هي الخيل، وطلب منهم أن يتبعوا أذناب الإبل؟ أراد منهم أن يعودوا إلى الصحارى لا يدركون شيئا، حتى لعله يريد أن يختبرهم رضي الله عنه، يريد أن يختبر صدقهم وحسن نيتهم وأنهم فعلا قد عادوا إلى الله سبحانه وتعالى وأنابوا إليه وتابوا إليه توبة نصوحة. فمتى ما تبينت أمورهم وحسنت أحوالهم حينئذ يعودون مؤمنين كما كانوا، فيرفع ما عنهم ما حل بهم. قال: وذهبت طائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض وإن لم يجحد وجوبها. وسبب الاختلاف هل اسم الإيمان الذي هو ضد الكفر ينطلق على الاعتقاد دون العمل فقط، أو من شرطه وجود العمل معه؟ أعد العبارة هذه مرة أخرى حتى يستمع الإخوة. هل اسم الإيمان الذي هو ضد الكفر نحن عندما نقول الكفر ضده الإسلام، الكفر ضده الإيمان، وتعلمون أن الإسلام والإيمان قد يترادفان وقد يختلفان، وهذا سنبينه حقيقة درسنا وإن كان في الفقه، لكننا في هذا اليوم سندخل في ماذا؟ فيما يتعلق بالعقيدة، لأن هذا أمر هام يهمنا جميعا، فنريد أن نعرف. فهل الأمر كما ذكر المؤلف هنا، هل يكفي أن يكون الإيمان هو تصديق القلب؟ لو أن إنسانا آمن بقلبه، صدق الله سبحانه وتعالى، آمن بقلبه بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر، لكنه يسب الله تعالى بلسانه ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعادي الله سبحانه وتعالى ويعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعادي المؤمنين ويحارب الله ويخرج على دين الله ويرد فرائض الله سبحانه وتعالى وينكر ما علم من الدين بالضرورة ويهزأ بدين الله ويهين القرآن ويهين شعائر الإسلام، فهل يقال عن هذا بأنه مسلم؟ آمن بقلبه وأعماله تتناقض معه في قلبه، فهل هذا نسميه مسلما؟ ولو أن إنسانا أيضا صدق بقلبه وآمن بلسانه، يعني نطق بلسانه بالشهادتين، لكن أعماله كلها تتنافى مع الإيمان، فهل هذا يعتبر مؤمنا؟ هذه أيها الإخوة مسائل طال فيها الجدال والخلاف وتعدت الآراء وتنوعت وكثرت فيها الأقوال، وليس هذا مجال لأن ندخل في خضم الأقوال وأن نعددها، لأننا ربما لو دخلنا في التفصيلات ربما لا تتضح الصورة، لكن يهمنا هنا أن نعرف لب المسألة والحق فيها، وهذا يتطلب منا أن نمر بعدة أمور. نحن سنورد حديثا واحدا في هذا المقام لنرتب عليه مراتب الدين، ثم بعد ذلك نقيم الأدلة بإيجاز على أن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب الذي هو عمل القلب، ومن أيضا قول باللسان، ومن عمل بالجوارح، أمور ثلاثة، وسأذكر لكم أدلة في ذلك، وسأقتصر على قول للإمام الشافعي رحمه الله، وربما بعضكم يعرفه. تعلمون أن جبريل عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي سأله عن أمور، فسأله عن الإسلام فقال ما المسؤول، فسأله عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، أن تشهد أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله أن تقول بلسانك أشهد أن لا إله إلا الله، قولوا آمنا بالله، وسأبين أدلة تدل على ذلك. ولما جاء في حديث وفد عبد القيس قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان أن تعبد الله وحده لا شريك له، وتقيم الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإيمان أن تشهد يعني أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتوا الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ثم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فيقول له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم يسأله عن الإحسان فيقول: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذه مراتب ثلاث: طرفان وواسطة، فطرفاها الإسلام والإحسان، وواسطتها الإيمان، وأعلى هذه المراتب هي الإحسان. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن أعلى هذه المراتب هو مرتبة الإحسان. ولذلك كل محسن مؤمن، وليس كل مؤمن محسن. فكل محسن يطلق عليه بأنه مؤمن وبأنه مسلم، لكن يوجد من المؤمنين من هم محسنون لأنهم وصلوا إلى مرتبة الإحسان، وليس كل مؤمن محسن، كما أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، فبعض المسلمين مؤمنين. والإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا؟ يعني في حديث جبريل افترق الإسلام على الإيمان، فقصد بحديث فدل الإسلام في حديث جبريل على الأعمال الظاهرة، والإيمان على الأعمال الباطنة. ما هي الأعمال الظاهرة؟ لأنه قال في الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني أن تقول لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا عمل اللسان، قول اللسان عمل ظاهر. تقيم الصلاة، الصلاة ظاهرة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، هذه أعمال ظاهرة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر، هذه هي الأعمال الباطنة التي يعمل القلب. لكن عندما يذكر الإيمان وحده يدخل فيه الإسلام، وعندما يذكر الإسلام وحده يدخل فيه الإيمان. فنعود إلى الكلمة التي أشار إليها المؤلف، نسمعها أولا ثم نعلق عليها. هل اسم الإيمان الذي هو ضد الكفر ينطلق على الاعتقاد دون العمل فقط؟ هل الإسلام، هل الإيمان، هل نعم، هل اسم الإيمان، هل اسم الإيمان يعني الإيمان الذي ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم، الذي هو ضد الكفر ينطلق على الاعتقاد دون العمل فقط أو من شرطه وجود العمل معه؟ يعني هل الإيمان يقتصر فيه على تصديق القلب، أو لا بد أيضا أن يسري على العمل عمل الجوارح؟ هذه مسألة اختلف فيها. فهناك، وربما يعرفهم بعض الإخوة من الجهمية، يرون أن الإيمان هو تصديق ماذا؟ هو تصديق القلب، يعني هو عمل القلب، ولا حاجة للسان ولا كذلك للأعمال. وبعضهم يقول إن الإيمان هو تصديق اللسان، فهو الذي يعبر عن القلب، ولا حاجة بأن يعتقد الإنسان ذلك في قلبه. ومنهم من يقول بأن الإيمان هو عمل القلب وتصديق اللسان، وهؤلاء أخف من الفرقتين السابقتين، وإن أطلق عليهم العلماء بأنهم مرجئة. أما القول الحق في ذلك فهو أن الإيمان هو اعتقاد بالجنان، يعني عمل بالقلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. إذن اعتقاد بالجنان يعني تصديق بالقلب وقول باللسان، أي نطق باللسان بالإيمان، وعمل بالجوارح، أي تكون أعمال المؤمن موافقة لما في قلبه ولما أيضا نطق به لسانه، لكن أن يعتقد بقلبه ويناقض ذلك بلسانه، أو يعتقد بقلبه وينطق بلسانه ويحارب الإيمان بأعماله، فهذا لا يسمى حقيقة مؤمنا. إنما المؤمن هو الذي يجمع هذه الخصال الثلاث: تصديق بالقلب، قول باللسان، عمل بالأركان التي هي الجوارح. ما الدليل على ذلك؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، أعلاها لا إله إلا الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن قول لا إله إلا الله من الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن إماطة الأذى عن الطريق عمل، فعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه من قوله ومن يده التي هي تعمل. والإسلام إذا أطلق مفردا يدخل تحته الإيمان. وفي حديث وفد بن عبد القيس الذي ذكرناه قبل قليل، عندما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتؤدوا خمس ما غنمتم. والأدلة على ذلك أيها الإخوة كثيرة جدا، ولو أردنا أن نتتبع هذه المسألة لطال بنا المقام، لكنني كما قلت لكم حتى نعود إلى درسنا أذكر لكم فيما أذكر مقالة عظيمة للإمام الشافعي الجليل رضي الله عنه ورحمه، فإنه في كتابه الأم الذي هو من كتب الفقه، بل من أمهات كتب الفقه، عندما تحدث رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة عن النية في الصلاة، وبين أنها شرط في الصلاة، وعقد لذلك بابا سماه باب النية، ماذا قال رحمه الله؟ أورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أورده دليلا على أن النية شرط في صحة الصلاة. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قال: وأجمع العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان والذين أدركناهم على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد منهم على الآخر. إذن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والذي تتبعه في الفروع الفقهية جمهرة عظيمة من المؤمنين، هذا هو قوله رحمه الله. يقول: بين أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ومن أدركهم الإمام الشافعي من علماء هذه الأمة، ومن جاءوا بعدهم أيضا من سلف هذه الأمة كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأمثال هؤلاء، قال: كلهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، قول باللسان أن تؤمن بأن الله وحده لا شريك له، وأن تؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بأركان الإيمان الستة التي وردت في حديث جبريل، وكذلك أن تعمل بمقتضى هذه الأركان، وكذلك قال النية. وما هي النية؟ النية هي عمل القلب، وعمل القلب هو الإخلاص. إذن الإخلاص هو أن تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، لا شريك له في خلقه، لا شريك له في عبادته، لا شريك له في أسمائه وصفاته، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هو السميع البصير، الرحمن على العرش استوى. فكما أنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه بقية الذوات، كذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقوله الملحدون والمشبهون والمعطلون علوا كبيرا. بهذا ننتهي إلى أن ما ذكره المؤلف وقع به كما وقع به غيره، وقد وقع في ذلك أيضا بعض الفقهاء الذين سموهم بمرجئة الفقهاء. أما القول الحق فهو الذي أشار إليه الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي، وكذلك أيضا ما نقل عن الإمام أحمد وغيره هو هذا الذي ذكره أو ذكرناه، أنه قال الإيمان قول وعمل ونية، والنية محلها القلب، وقد تكلمنا عنها في محاضرة كاملة في أول درس بدأنا به، وتكرر الحديث عنها أيضا في مباحث في الطهارة وفي الصلاة، وربما نعود إليها مرة أخرى وها نحن أشرنا إليها. إذن النية هي عمل القلب، وعمل القلب هو الإخلاص، والإخلاص هو أن تخلص دينك لله سبحانه وتعالى بأن تؤمن بالله سبحانه وتعالى وحيدا لا شريك له، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفد عبد القيس الذين جاءوا إليه وسألوه عن ذلك. والأحاديث أيها الإخوة في ذلك كثيرة جدا، ومن أراد أن يعرف هذا الموضوع حق المعرفة فليرجع إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ككتابه الإيمان، وما ورد أيضا في مباحث العقيدة في مجموعته العظيمة الفتاوى التي جمعها أحد العلماء جزاه الله خيرا، وهي مطبوعة وموجودة، وكذلك في كتاب الطحاوية وغيره من الكتب كتب السلف التي عنيت بمثل هذه الأمور. ولعل ما أوردناه من إيجاز فيه تنبيه وتذكير. قال: فمنهم من رأى أن من شرطه وجود العمل معه، ومنهم من لم يشتر ذلك حتى لو لم يلفظ بالشهادة، إذا صدق بها فحكمه حكم المؤمن عند الله. هذا هو قول، ونحن رددناه وبينا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يعني تصديق بالقلب، وكذلك أيضا نطق باللسان، وهو كذلك عمل بالجوارح.